وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هذه ليلة الجمعة الموافقة للثاني والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1430 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 83 بعد 100 الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وأفردت لقاءات عدة للحديث عن الوفود، وأكتفي بما ذكرت، لأن استقصاء الوفود أمر يطول. فلقد ذكر المحققون من أهل التأريخ والسير 30 وفدا أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومنهم من ذكر 70 وفدا، بل ومنهم من ذكر 100. من لم يفرق بين الأفراد كقدوم ضمام وعدي بن حاتم وجرير بن عبد الله البجلي، وسمى قدوم هؤلاء الأفراد وفدا، وبين من دقق ولم يذكر هذا الاسم إلا على الوفود الجماعية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاستقصاء الوفود أمر يطول، وربما فيما ذكرناه بفضل الله جل وعلا كفاية، فقد اخترت أهم الوفود وأصحها دون استقصاء، لكن أوردت فقط أن أبين أنه في هذه السنوات القليلة من لحظة بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى العام 9 من الهجرة، في أول السنوات التي كان فيها مطاردا في مكة شرفها الله، بل وكان يبحث عن القبائل ويعرض نفسه عليها، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وقد تعرض للأذى ووضع التراب على رأسه وخنق حتى كادت أنفاسه الشريفة أن تخرج، ووضعت النجاسة على ظهره، وتعرض لما ذكرته مفصلا بفضل الله جل وعلا في عشرات المحاضرات. أقول بعد هذه السنوات القليلة التي لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، ها هي الوفود زرافات ووحدانة، جماعات وأفراد تقبل إلى المدينة النبوية لتشهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يخل وفد من الوفود من فائدة تعرضت إلى بعضها بحسب علمي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا نبينا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. بعد هذه الوفود الكثيرة والعديدة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة أيضا يبعث رسله إلى الأمراء ويبعث كتبه إلى الأمراء والرؤساء والملوك والحكام. وكنت قد أفردت الحديث في هذا، لكن لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل إلى الأمراء، إلى أهل اليمن. وسنقف من الليلة على بعثه صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ولمعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن، وذلك قبل حجة الوداع بقليل. وسأقف مع حجة الوداع وقفة طويلة لأستخرج منها الدروس والعظات والعبر وما أكثرها، وربما أقف بالتفصيل مع كتاب شيخنا أبي عبد الرحمن شيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأضيف إليها ما تيسر لي جمعه أيضا من هنا وهناك وهنالك من كتب سادتنا وإمتنا وفقهائنا وعلمائنا، لأن حجة الوداع بالفعل مليئة بالدروس والأحكام، مليئة بالدروس والأحكام. وسنقف على عشرات الدروس والفوائد المستنبطة التي قد تصل إلى 100 فائدة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل حجة الوداع بعث رسول الله أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن. روى الإمام البخاري من حديث أبي بردة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف. وبعث كل واحد منهما على مخلاف، يعني على إقليم من الأقاليم. وكانت اليمن تنقسم إلى مخلافين، أي إلى إقليمين. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل مخلاف أو إلى كل إقليم صحابيا من الصحابيين الجليلين، عبد الله ابن قيس أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. اسمع ماذا قال: ثم قال لهما صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا. خلي بالك من هذه النصيحة النبوية: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. هذه نصيحة نبوية بليغة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذين الرسولين الكريمين والداعيين المباركين اللذين حولا أرض اليمن إلى جنان خضراء، اللذين استطاعا أن يغرسا للإسلام شجرة في صحراء مقفرة، اللذين استطاعا أن يضيئا للإسلام شعلة في أرض مظلمة، اللذين استطاعا أن يشقا للإسلام نهرا للحياة وسط أحجار صلة عاتية. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل ويقول لهما: يسرا ولا تعسرا. ما تخلي بالك أيها الطالب أيها الداعي إلى الله، يسرا ولا تعسرا. يا إخوانا، الشدة يجيدها كل أحد، الشدة يجيدها كل أحد، التشدد في الفتوى يجيده كل أحد، لكن الفقه كل الفقه أن تأتيك الرخصة من فقيه، من فقيه عالم بحدود الله وعالم بمراد الله وعالم بمراد رسول الله، ما أيسر أن أقول حرام حرام حرام. لكن الفقه كل الفقه أن تيسر على الناس بالحق لا بالهوى، بالدليل لا بالباطل. والدين يسر، لكن الإشكال في عدم حسن الفهم الدقيق لمراد الله ورسوله. ولذلك يقول علماؤنا: ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف، ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف. وأنا لو لم أقف على مسائل الخلاف سأتشدد لرأي الذي أعرفه، لكن لو قرأت أقوال أهل العلم في المسألة لازددت عجبا. يعني أنا من أسبوع وأنا أراجع مسألة واحدة في قضية مزارع الكلاب، عرض عليه سؤال في حكم مزارع الكلاب التي تربى فيها الكلاب للحراسة وللصيد، وفي حكم تلقيح الذكر للأنثى بأجل. والله مضى أسبوع كامل وأنا أبحث المسألة، وإلى الآن لم أصل فيها إلى ما يشفي غليلي في كل جزئياتها، مع أن المسألة فيها أدلة. لكن لو وقفت على أقوال أئمتنا، أئمة المذاهب وعلمائنا، لازددت عجبا. هذا يؤكد لي كل يوم أنه لا يجوز للإنسان أو للعالم مهما كان علمه أن يتعجل بإصدار فتوى في مسألة من مسائل الخلاف، وألا يتصور أن الحق مع غيره، بل قد يكون الحق حقيقة مع غيره. الشاهد أيها الأفاضل أنه لابد من الوقوف على مسائل الخلاف لتيسر على الناس، والتيسير هو الدين، هو أمر سيد المرسلين، يسر ولا تعسر. كان من اليسير جدا أن يقول النبي لهما: تشددا وعسرا على الناس حتى لا يتهاون الناس في الدين، وحتى لا يميع الناس قضية الدين أو المنهج، إلى آخر هذه الكلمات التي يحل لبعض طلابنا وأولادنا أن يرددوها الآن. بل الدين هو التيسير: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وها هو نبينا يأمر داعييه الكريمين بهذه الكلمات الواضحة: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. أحبابي، يا طلبة العلم، يا أهل التوحيد والسنة، لا تتصور أن هذا الأمر ليس لي وأن هذا الأمر ليس لك. أنا قضيتي أن أعلم أولادي وأحبابي وإخواني فقه الدعوة إلى الله عز وجل. أعلم أن كثيرا من أولادنا وطلابنا يحفظون الأدلة، يحفظون القرآن عن ظهر قلب، ويحفظون قدرا كبيرا جدا من السنة الصحيحة، ويحفظون كما هائلا من الأدلة وأقوال أهل العلم وأهل الفقه. لكن الفقه كل الفقه هو إتقانك وإحسانك للتعامل مع هذه الأدلة بمعرفة مراتبها وتحقيق مناطاتها. هذا الأمر يحتاج إلى مكث طويل بين أيدي العلماء وبين فهم دقيق لمصطلحاتهم، يحتاج هذا الأمر إلى مكث طويل بين أيدي العلماء ويحتاج إلى فهم دقيق لمصطلحاتهم، لأن مكثك بين يدي العالم يختزل لك الوقت ويبارك لك العمر. فأنت تأخذ خلاصة فكر عالم لسنوات طويلة، وفهمك لمصطلحات أهل العلم يعرفك الحق بحق، ولا تقع في باطل وحرج. أوردها سعد وهو مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. قد يتشدد الإنسان في موطن لا يحتاج فيه إلى التشدد، وقد يعسر الإنسان في موطن الأصل فيه التيسير. ولذلك قال شيخنا الشاطبي في كتابه الماتع الموافقات: أنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان، المشافهة. الطريق الأول المشافهة، بمعنى أن يجلس طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه، يقول: فإن الله تعالى يفتح على طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه بما لا يفتح به عليه دونه. ثم أقول: مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم المتحققين بالعلم الشرعي من المتقدمين، فإنهم أقعد الناس بالعلم وأعرف الناس بالحق، بشرط أن يكون طالب العلم فاهما لمصطلحاتهم. فلقد كان العلم قديما في صدور الرجال، يعني الصحابة، ثم انتقل من صدور الرجال إلى بطون الكتب، وصارت مفاتحه بأيدي الرجال. يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. بلاش التنفير الدائم، وبلاش الترهيب الدائم. انت بتقلل من شأن الترهيب؟ لا، حاشا لله، أعوذ بالله. الترهيب منهج قرآني ومنهج نبوي، لكن يأتي دائما بعد الترغيب، بعد الرجاء، بعد البشارة، رسلا مبشرين ومنذرين. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوبة، شديد العقاب ذي الطول. وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. رغب ورهب، بشارة ونذارة. لكن لا تكن مرهبا على طول الخط، ولا تكن مثبطا على طول الخط، ولا تكن مقنطا للناس على طول الخط. الأمة ضاعت والدين ضاع وعليه العوض، وإن الله وإن إليه راجعون، واليهود تمكنوا والأعداء. لا إطلاقا، هذا أسلوب إرجاف يملأ القلوب بالإرجاف والإحباط واليأس، ويملأ القلوب بالهزيمة النفسية، ويشل الناس عن الحركة والتحرك لدين الله سبحانه وتعالى. لا تنظر بمنظار أسود ولا من عين واحدة أو بعين واحدة، ولكن انظر إلى الإسلام بشموله، انظر إلى الأمة في مجموعها لا في أفرادها، لا في بعض دولها. الأمة بخير، كانت ولا زالت وستظل بخير بإذن الله، وما دام في الأمة أمثال هذه الوجوه الطيبة التي تحرص على السماع عن الله وعن رسوله في كل مكان نذهب إليه، فإن ذلك لمن أعظم الأدلة على أن أمة النبي نامت وما ماتت، نامت وما ماتت ولم تموت، لأن الله شرفها بحمل الرسالة الخاتمة أو الخاتمة إلى أهل الأرض، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كنتم خير أمة أخرجت للناس. يسر ولا تعسر. والله لو لم أقف الليلة إلا مع هذا الأمر النبوي لكفى، وأنا أعلم أننا جميعا في أمس الحاجة إلى هذا الأمر النبوي. وأنا قلت منهجي في السيرة أن أربي نفسي وأخواني وأمتي بسيرة النبي، لأنها منهج للتربية. أنا لا أريد أن أذكر بالحدث وأن أمر سريعا، لا، ليس هذا منهجا لا في السيرة ولا في التفسير. يسر ولا تعسر أمر من سيد الدعاء وسيد التقاة وإمام الدعاء، من رسول الله إلى داعيين كريمين يكلفهما رسول الله بالسير إلى بلاد اليمن للدعوة إلى الله جل وعلا. ولا أود أن يغيب عن بالكم أن شرفا لا يدانيه شرف لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل أن يقع اختيار النبي عليهما ليتحرك للدعوة في هذه البلاد النائية حين ذاك وآن ذاك. شرف لا يدنيه شرف أن يقع اختيار النبي على صحابي كمعاذ أبي موسى كمصعب بن عمير لينطلق هذا الشباب المبارك للدعوة وللبلاغ، وليقوم بوظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شرف لا يدنيه شرف. يسر ولا تعسر. وأنا أقول لكم جميعا: يسروا ولا تعسروا. بشرا ولا تنفرا. وأنا أقول لكم جميعا بشروا ولا تنفروا. أريد من إخواننا أن يتحركوا بهذين الأمرين، بالتيسير والبشارة. يسر على الناس، بس مش بالهوى، مش من كيسك يعني من جيبك، لا، بدليل، بفهم. طب مولانا من باب التيسير ممكن أتتبع رخص الفقهاء لأيسر على الناس؟ لا، هذه زندقة. من تتبع رخص الفقهاء فقد تزندق. اللي يتتبع الرخص فقط، لا، نأخذ من عند الإمام أحمد المسألة دي، ومن عند الإمام أبي حنيفة المسألة دي، ومن عند الشافعي المسألة دي، ومن عند مالك، لا، هذا كلام لا يجوز. لكن لا حرج أن تقلد إماما من أئمة المذاهب المعروفين بالدين والفقه والعلم، لا حرج أن تقلده إن كنت من المقلدين الذين لا يحسنون أن يتعاملوا مع الأدلة ومراتبها ومناطاتها. لا حرج عليك أن تقلد أبا حنيفة، مالكا، الشافعية، أحمد، لا حرج عليك إن لم تكن تحسن التعامل مع الأدلة بمراتبها. أن تقلد إماما من أهل العلم دينك وأن تتبعه، لا حرج عليك. أما إن كنت تحسن فهم الأدلة وفهم مراتب الأدلة وتحقيق مناطات الأدلة، فلا يجوز لك أن تقلد أحدا، وإنما يجب عليك أن تدور مع الحق بدليله حيث دار. قال علي: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. اسمع إلى هذا الأمر في رواية أخرى، ثم قال لهما: وتطاوعا ولا تختلفا، وتطاوعا ولا تختلفا. الله، والله العظيم لو الأمة طبقت هذه الأوامر الثلاثة لكفى. لو طبق القائمون على العمل الإسلامي هذه الأوامر لكفى. الخلاف بين العاملين على الساحة الآن ليس خلاف تنوع، لا، أنا أقولها لله، ليس خلاف تنوع، ولكنه خلاف تضاد، خلاف فرقة، خلاف عصبية بغيضة منقوطة. وسأتحدث غدا إن شاء الله في موضوع فريد ربما أخطب فيه لأول مرة، مع أنني يعني أقف على المنبر من أكثر من 30 سنة. سأتكلم غدا إن شاء الله تعالى في خطبة بعنوان الملامح العامة لأهل السنة. ليه؟ شمعنا الأيام دي؟ لأن الكل الآن يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل السنة، وأن يجعلنا وإياكم ممن تحقق بهذه الملامح وتلك الصفات. الشاهد أيها الأفاضل: تطاوع ولا تختلف. يا أخي تطاوع مع أخيك ولا تختلف مع أخيك، ما دام اختلافكما وخلافكما ليس في أصل الملة وليس في أصل الدين. الخلاف المذموم على طول الخط هو الخلاف في أصل الملة، ده خلاف مذموم. قال الشاطبي رحمه الله في كتابه الماتع الممتع الاعتصام، وأنا أوصي طلبة العلم في كل مناسبة بقراءة ودراسة هذين الكتابين، الموافقات في 4 مجلدات والاعتصام في 2 مجلدين. يقول الشاطبي رحمه الله: والخلاف المذموم في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: والخلاف المذموم في هذه الآية هو الخلاف في أصل الملة، أما الخلاف في مسائل الأحكام فقد وقع ممن هم أهل رحمة الله وهم الصحابة. أقول الكلمات دي تاني؟ خلي بالك، خلي بالك عشان نقف إمتى نختلف وإمتى ما نختلفش، وإمتى نوالي وإمتى نعادي، ومتى نحب ومتى نبغض. لأنك قد تبغض أخاك وقد تهجر أخاك على قضية أنت لا تحسن فهمها أصلا عن الله وعن رسوله، ولا تفرق إذا كان الخلاف في أصل أم في فرع أم في حكم، وتهجر أخاك الذي هو معك في أصل الملة وفي أصل الدين، بل ويصلي معك إلى قبلة واحدة وكعبة واحدة. فالخلاف المذموم في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يبقى استثنى الله جل وعلا من هذا الخلاف فريقا هم أهل الرحمة، أما الفريق الأول فأخرجهم من رحمته. قال الشاطبي والخلاف المذموم في الآية باتفاق هو الخلاف في أصل الملة، هؤلاء الذين خرجوا من رحمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هم الذين حادوا عن الحق وهم أكثر أهل الأرض. إيه الحكم الخطير ده؟ وخلي بالك كل كلمة بميزان، مش كده، بقول لك وهم أكثر أهل الأرض، يعني الخارجون عن رحمة الله ومن رحمة الله هم أكثر أهل الأرض. هات الأدلة مولانا على الكلام الخطير اللي انت بتأصله ده، أدلة كثيرة جدا قرآنية ونبوية. لا ده اللي انا بأصله ده أصل ثابت شرعا وقدرا، شرعا وقدرا. قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الله تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل. قال الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة، في قبة يعني في خيمة شعر، فقال عليه الصلاة والسلام أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. فقال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ قلنا نعم. اسمع ماذا قال. قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أي نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. قلة قليلة جدا، شعرة واحدة في جلد ثور أسود أو شعرة سوداء في جلد ثور أحمر. يبقى ده أمر ثابت شرعا وقدرا، أمر ثابت شرعا وقدرا، سبحان الله. يبقى الاختلاف المذموم هو الخلاف في أصل الدين بس، إنما الخلاف في مسائل الأحكام لا، ليس مذموما، ليس مذموما، وإنما هو خلاف سائر، وإنما هو خلاف معتبر لا يجوز الإنكار فيه على المخالف. خلي بالكم الكلام اللي أنا بقوله ده يا إخواننا والله في غاية الأهمية، وغياب هذه الأصول أربك العمل الإسلامي وشرذمه وفرقه ومزقه. قال أنت زعلان مني ليه؟ أنا مخالفك في 100 مسألة من مسائل الأحكام، زعلان ليه؟ وأنا أزعل منك ليه؟ مخالفني في 50 مسألة ولا 200 مسألة من مسائل الأحكام، مش هزعل خالص، لا تغضب مني ولا أغضب منك، ونحب بعض لأننا نتفق في أصل الدين، أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتؤمن بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل ويزيد وينقص، وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر والقدر خير وشره. إيه تاني؟ مؤمن بالدين، بأصول الدين، بأركان الإسلام الخمسة وبأركان الإيمان الستة، متفقون في الأصول، وتعتقد اعتقاد أهل السنة في الوعد والوعيد والصفات إلى غير ذلك. تعتقد اعتقاد أهل السنة في كل هذه الأصول، بس بخلفك في 100 مسألة من مسائل الأحكام، مفيش مشكلة إطلاقا، لا تزعل مني ولا أزعل منك، ولا تهجرني ولا أهجرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ليه؟ لكثرة مسائل الخلاف. حبيبي في الله ارجع لأي كتاب من كتب الفقه الآن، شوف عندك المغني كم مجلد، وعندك كل كتب الفقه الشافعي اللي شرحت الأم وشرحت يعني أصول المذهب كم مجلد، مجلدات، عشرات المجلدات في المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي والمذهب المالكي والمذهب الحنفي، مجلدات، مجلدات ضخمة جدا، كل هذه المجلدات مسائل خلاف، كلها مسائل خلاف، ومسائل الإجماع قليلة جدا. لو وقفت على كتاب الإجماع لابن المنذر لتعجبت، وريقات قليلة، هذه مسائل الإجماع. ولو شاء الله أن ينزل الشريعة قواطع لأنزلها قواطع محكمة، لكن في خلاف كبير جدا في مسائل الأحكام، وقد وقع من الصحابة رضي الله عنهم، وقد فصلت في محاضرة كاملة أسباب الخلاف وفقه الخلاف وأدب الخلاف، ولا تسع الوقت للإعادة، وإن كنا في حاجة والله إلى تكرار وإلى إعادة لتأصيل هذه الأصول الكبيرة حتى نلم هذا التمزق والتبعثر والتشرذم والتهارج الموجود الآن على الساحة، وربما بين الإخوة من أصحاب المنهج الواحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، وتطاوعا ولا تختلفا، لأن الاختلاف شر، الاختلاف شر، الاختلاف في أصل الدين شر، وما فيش حاجة اسمها اختلاف أمتي رحمة، لا، هذا لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سندا ولا متنا، لا سندا ولا متنا. إنما الخلاف في مسائل الأحكام ده موضوع تاني خالص كما ذكرت الآن، حتى لا تصور أحد الأحبة أن تعارضا ما قد وقع في كلامي، أتكلم عن الخلاف المذموم في أصل الملة، في أصل الدين، في أصول الدين الكبيرة، وأتكلم عن الخلاف في مسائل الأحكام أو في مسائل الفروع، وهذا سائر، والخلاف فيه جائز ومقبول، ولا يجوز أبدا للمخالف في هذه المسائل الفروعية أو مسائل الأحكام أن ينكر على مخالفه. أنا سأضع يدي على الصدر بعد الرفع من الركوع، وأنت سترسل يديك، لا حرج على الإطلاق، أنت ستنزل على ركبتيك أو ستنزل على يديك حين الهوي للسجود، لا حرج على الإطلاق، بل أنا أرى هذه المسألة من خلاف التنوع، والله أراها من خلاف التنوع، هذه قد تكون جليلة، أراها من خلاف التنوع، لأن كل فريق في هذه المسائل له أدلته. شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله رأى القنوت في صلاة الوتر وترك القنوت في صلاة الوتر من خلاف التنوع، يعني قال القنوت سنة وعدم القنوت سنة، الفعل سنة والترك سنة، مسائل ينبغي أن ندركها وأن نستوعبها. الشاهد أيها الأفاضل، أنا أرجو الليلة من أحبابنا وإخواننا وأولادنا شبابنا الصغار ألا يخرجوا من هذه المحاضرة ومن هذا الدرس إلا وقد حفظوا جميعا هذا الحديث المبارك الذي رواه الإمام البخاري وغيره. قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وفي رواية: وتطاوعا ولا تختلفا. حفظتم؟ يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. والله ما أحوجنا يا أحبابي إلى هذه الأوامر النبوية البليغة صلى الله وسلم على قائلها وصاحبها. وفي رواية أخرى في البخاري، وهي رواية جميلة جدا من حديث ابن عباس، خلي بالك بقى عشان نتعلم درسا آخر من أهم الدروس. قال النبي لمعاذ، يبقى هنا انفرد النبي بمعاذ بن جبل في جزء من هذه الرحلة، وبذل له وصية غالية، بل وصايا غالية نقف معها الليلة، ولن يتسع الوقت لذكرها كلها، سنعود إلى معاذ مرة أخرى. وكنت أود الليلة أن أترجم لمعاذ، لكنني ترجمت له ليلة كاملة وحلقة كاملة في أئمة الهدى مصابيح الدجى، تارة في الأشرطة وتارة في فضائية الرحمة الطاهرة المباركة. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم، أي إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وغيرهم وغيرهم. وهذا الحديث من أعجب وأجل الأحاديث النبوية، وكلها جليلة، لكنه مليء بالفقه وبالفوائد. وما يحلو للبعض الآن أن يسميه بفقه الأولويات، فإن أول من أصل هذا الفقه هو رسول الله. يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا، وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كله صحيح لغة. يبقى هذا أول أمر. طب خلي بالك من اللي هقوله. أي داعية يتحرك الآن لدين الله ويبدأ دعوته مع الناس بغير الدعوة إلى التوحيد مضيع للوقت والجهد. أي داعية يتحرك الآن لدعوة الناس دون أن يبدأ دعوته بالدعوة إلى التوحيد بشموله وكماله داعية مضيع للوقت والجهد. توحيد، هذا أمر النبي. طيب يا مولانا معلش، فيه هنا بس شبهة، ما بنجادلش ولا حاجة بس فيه شبهة. ما انتش ملاحظ ان كان معاذ رايح لأهل كتاب؟ فكان منطقي يعني أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا، إنما الأمة الآن دخلت قصر التوحيد من نوافذه قبل أبوابه، فتقول لي لازم يدعو إلى التوحيد؟ خلي بالكم، هذه الشبهة المثارة الآن. لقد أمر الله من حقق الإيمان بالإيمان، لقد أمر الله من حقق الإيمان بالإيمان، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، مع أنه جل وعلا أثبت لهم عقد الإيمان ابتداء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، ومع ذلك يأمرهم جل وعلا بتحقيق الإيمان ليظل الإيمان عقيدة حية في قلوبهم، راسخة في ضمائرهم، عاملة في واقع حياتهم. إذن يا إخواني، يدعى لتحقيق الإيمان وتجديد الإيمان من حققوا الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهو أمر من الله جل وعلا للمؤمنين بتجديد الإيمان. فالإيمان كما هو معتقد أهل السنة قول واعتقاد وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن يجب علينا الآن أيها الأفاضل، نحن الدعاة، أن نتحرك لتجديد الإيمان في قلوب الأمة ولتوضيح عقيدة التوحيد بصفائها ونقائها وشمولها وكمالها. فلا ينبغي أن تختزل قضية التوحيد في جانب من الجوانب، في الحاكمية مثلا، أو في شرك القبور مثلا، أو في أي جانب من الجوانب، وإنما التوحيد كل لا يتجزأ، توحيد بشموله وكماله الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجيل القرآني الفريد. وأنا أكرر دائما ولعلكم حفظتم مني هذه الكلمات، أقول الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. يبقى التوحيد إخواننا، أنا أقسم بالله لن ينصر إخواننا في فلسطين، وأنا قلت لهم ذلك، قلت لهم ذلك على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدعوة العامة في الفضائيات، وعلى مستوى الأفراد عبر الهاتف، قلت لهم والله لن تنصروا ولن تمكنوا إلا إذا حققتم الإيمان على مراد الله ومراد رسوله، وهذه الخطوة العملية الأولى على طريق النصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الإيمان، ما تضيعش وقت، اتحرك الآن لتحقيق الإيمان في الأمة، ادعو الأمة إلى التوحيد بشموله، إلى التوحيد بكماله، إلى التوحيد بصفائه، إلى التوحيد بنقائه. يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه هي الكلمة الأولى والصيحة الأولى لكل رسالة ولكل نبوة. ما من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى إفراد الله بالألوهية والعبادة، لا بالربوبية فحسب، لا، بل إلى إفراد الله بالألوهية والعبادة، إلى توحيد العبادة، إلى أن يعبدوه وحده بلا منازع أو شريك، وأن يشهدوا أن محمد رسول الله. فإنه من آمن الآن بجميع الرسل والأنبياء ولم يؤمن بإمام الرسل وسيد الأنبياء فقد كفر، فقد كفر. من آمن بجميع الرسل والأنبياء ولم يؤمن بإمام الأنبياء وسيد الأنبياء فقد كفر. ومن آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكفر بنبي واحد من إخوانه من الرسل والأنبياء فقد كفر. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذا حكم ربنا جل وعلا. إذن الأصل الأول إفراد الله بالألوهية، إفراد الله وحده بالعبادة، فيجب على كل إخواننا أن يتحركوا الآن لقضية التوحيد ولقضية الإيمان بهذا الفهم الشامل الكامل. ولو عاشت الأمة 1000 سنة أخرى دون أن تحقق هذا الأصل الأول فلن تنصر ولن تعز ولن تمكن. قلت ذلك مرارا وأقوله وسأظل أقوله إلى أن ألقى الله. لو عاشت الأمة 1000 سنة أخرى دون أن تحقق التوحيد بشموله وكماله بصفائه ونقائه فلن تنصر ولن تعز ولن تمكن. هذا وعد الله جل وعلا ووعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فإنهم أطاعوك لذلك أو فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يا أخي لا يجوز أن تدعو إنسانا إلى الصلاة دون أن يحقق التوحيد. لا يجوز لك أن تدعو إنسانا إلى الصلاة دون أن يفرد الله وحده بالألوهية والعبادة. فإن هم أطاعوا لك بذلك فحققوا الإيمان بالله وحققوا التوحيد وحققوا الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام في قوله ويشهد أن محمد رسول الله، فأعلمهم بعد ذلك وأخبرهم بعد ذلك بأن الله تعالى قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا ما يسميه بعض علمائنا بفقه الأولويات في الدعوة إلى الله. بس خلي بالكم يا شباب، أنا قلت لكم مرارا شتان بين فقه الأولويات في الدعوة إلى الله وبين التحقير للفرعيات والجزئيات. أقول تاني، شتان بين فقه الأولويات والتحقير من الفرعيات والجزئيات. اللحية سنة مولانا، ويشوح بإيده كده سنة. يعني إيه الكلمة بتاعتك والإشارة دي معناها إيه؟ يا مولانا الدنيا مولعة والقدس ضيعة والغزة اتحرقت، وعمال تقول لي اللحية وتقول لي الطب طويل وتقول لي الطب قصير. يا مولانا كبر دماغك بقى، احنا بنقول ده انت راجل فقيه. هو ده الخلل، ده التحقير للجزئيات، ده الاستهزاء من الفرعيات. الدين لا ينقسم الى قشور ولباب، بل الدين كل لا يتجزأ. وإن كنا سنفرق في الدعوة ونقدم الأهم على المهم والأصل على الفرع والكل على الجزء، فهذا على العين والرأس لا ننكره، ولا ننكره أي فقيه بحال من الأحوال. لكننا سننكر على كل من يقول الاستهزاء والسخرية والتقليل من شأن فرع من فروع الدين أو جزء من أجزاء الدين، لأن الدين كل لا يتجزأ. وأنا أقول هل تنصر الأمة على أيدي من حققوا الأصول؟ خلي بالك من اللي حقوله ده، أنت معايا ولا انشغلت؟ معايا يا شباب؟ هل تنصر الأمة على أيدي من حققوا الأصول والفروع أم تنصر حتى على أيدي من حققوا الأصول دون الفروع؟ أي الفريقين أولى بالنصرة؟ الأول اللي جمع للاثنين، ها؟ اللي جمع الاثنين، لهذا ما حسن ظني، هذا ما حسن ظني. يعني أنت متبع للأصل والفرع، آخذ بالكل والجزء، تجل رسول الله في سنته، وتأخذ بالأصل وبالركن وبالكل وبالجزء وبالفرع، وتجل كل هذا لأنه من عند الله ورسوله. أظن بلا خلاف أن هذا هو أقرب الناس لتحقيق نصرة الله وللتمكين وللعزة والاستخلاف. فلا ينبغي أبدا أن نقلل من شأن الفروع. وسأذكر بحديث عن فاروق الأمة، بكلمات لفاروق الأمة عمر رضي الله عنه وهو مطعون، خلي بالك مطعون مطعون، وجرحه ينزف، جرحه ينزف، طعنه العلج أبو الهلوة المجوسي وجرحه يثغب دما، وحمل الأسد إلى بيته إلى عرينه. المهم يدخل عليه شاب من شباب الصحابة وعمر نايم، خلاص الخلافة طعنت، خلي بالكوا يا شباب عشان ما حدش يخدعك، الخلافة طعنت وعمر خلاص قتل، قتل عمر قتل، ينفض أنفاسه الأخيرة والدنيا ضاعت خلاص بلغة العصر يعني. ومع ذلك عمر نايم على فراش الموت، ودخل عليه الشاب من شباب الصحابة والشاب منصرف، نظر عمر إليه طرف عين نايم، نظر إليه لقى التوب بتاعه طويل، لبس توب طويل، قال ردوه عليه ردوه عليه، فردوه عليه، قال له عمر يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وده وقت يا أمير المؤمنين، الخلافة ضاعت يا أمير المؤمنين، والقدس ضاعت، وغزة اتحرقت، والدنيا ولعت، تقول لي توب؟ توب ايه؟ توب ايه؟ هو ده الدين يا اخوانا، هذا هو الفرق الكبير بين السلف وبين الخلف، بين السلف الذي أجل الدين كله وأجل جزئياته قبل كلياته وأجل فروعه قبل أصوله، وبين الخلف الذي يتكلم بهذه الجرأة ويسخر ويهزأ بالفروع والجزئيات، وهي من دين رب الأرض والسماوات ومن شرع النبي عليه أفضل السلام وأعظم التسليمات. إذن أيها الأفاضل، نحن نقول بفقه الأولويات، بل أنا أجل هذا الفقه أقدره، لكن أحذر من السخرية والاستهزاء والتقليل من شأن الفرعيات والجزئيات بدعوى القول بفقه الأولويات. هذا هو فقه الأولويات في الدعوة إلى الله، أن تبدأ بالأصول قبل الفروع وبالكليات قبل الجزئيات، وبالأهم فالمهم. أضرب مثالا عمليا في الدعوة إلى الله الآن، لو أنك مررت على مجلس من المجالس يشرب فيه بعض الرجال الخمرة ويشرب فيه البعض الآخر السجائر، فليس من فقه الأولويات أن تبدأ بالحديث في حرمة الدخان، وإنما فقه الأولويات يلزمك أن تبدأ بالحديث في حرمة الخمر. رأيت امرأة متبرجة وهي لا تصلي، فمن فقه الأولويات أن تأمرها أولا بالصلاة ثم الحجاب، ولو في مجلس واحد، لكن ابدأ بالأهم، ابدأ بالصلاة كركن عملي أول من أركان الدين، ثم بعد ذلك بما شئت، وهكذا. هذا هو فقه الأولويات. ولا مانع أيضا أن أقول بالتدرج في الدعوة إلى الله عز وجل، لكن أحذر من هذا الفهم السقيم العقيم الذي يقول لامرأة عارية يأمرها بالحجاب فيقول لا ما فيش مانع، ابدأي بالحجاب، البسي بنطلون جنس وبضي بس حطي أشرب وما فيش منع تبين القص. وخليك على كده سنة، والسنة الجاية نزلي غط القص. هذا ليس من التدرج في شيء، فالتدرج في التشريع انتهى خلاص، ما فيش حاجة اسمها تدرج في التشريع، التدرج في التشريع انتهى بموت المعصوم صلى الله عليه وسلم. أرجو من طلابنا أن ينتبهوا لهذا، ما فيش حاجة اسمها تدرج في التشريع الآن، لا، ده تدرج في الدعوة تدرج في أولويات الدعوة إلى الله. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لقد نزل أول ما نزل، لو نزل أول ما نزل من القرآن لا تزنوا لا تسرقوا لا تشربوا الخمر، لقالوا لا ندع الزنا أبدا ولا ندع الخمر أبدا. لكن لما ثابت القلوب إلى الله جل وعلا نزل الحلال والحرام. يبقى فرق كبير بين التدرج في التشريع في عهده صلى الله عليه وسلم كأن يحرم الله الخمر على مراحل، والتدرج في الدعوة إلى الله، والتدرج الآن الذي يدعيه البعض في التشريع فيجزئ التشريع بالصورة التي ضربت لها مثالا الآن. لا، لا يجوز. إنما الحجاب له شروطه، لكن قد نختلف بقى في جواب في وجوب تغطية الوجه من عدم بمسألة أخرى. إنما الحجاب له شروطه، جلباب المرأة له شروطه، لكن وجوب تغطية الوجه من عدمه هذه مسألة خلافية أخرى تطرح على مائدة البحث، ولا ينكر فيها أيضا على المخالف. وقل اذكر أدلة أهل العلم كلها ورجح أنت ما تراه موافقا للحق بدليله إن كنت من أهل الترجيح. لكن ما تقولش في الفتوى قولا واحدا، مش حاجة اسمها في الفتوى قولا واحدا، لا، الحكم فقط، الحكم عن الله ورسوله هذا قول واحد، وأحل الله البيع وحرم الربا هذا قول واحد، ما فيش فيها قولان. دي مش هقول لك الربح البيع حلال ولا حرام تقول لي فيه قولان، طب الربح حلال ولا حرام تقول لي فيه قولان، لا ما فيش قولان، هذا قول واحد. قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يبقى الأول التوحيد، وبعدين الصلاة، وبعدين الزكاة. صدقة هنا يراد بها الزكاة، زكاة الفريضة، وكانت الزكاة قد فرضت. فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. والشجاع ذكر الثعابين، والأقرع الذي تساقط الشعر من فوق رأسه لكثرة السم في جوفه. هذا الرواية في صحيح البخاري، غير الرواية في 15 خصلة في الصلاة، وهي رواية لا تصح، هذه رواية لا تصح، إنما هذه الرواية في صحيح البخاري: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان، له زبيبتان فيأخذ بلهزمتيه يعني بشقيه، يطوقه يوم القيامة ويأخذ بلهزمتيه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. تقرأ قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. والحديث في هذا الموضوع طويل جليل، أسأل الله أن يجعلنا لكم من أهل الصلاة والزكاة. قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. إن أدوا الحق الذي عليهم في المال فإياك وكرائم أموالهم. لا تمدن عينيك إلى ما متعهم الله عز وجل به بعد ذلك من أموال فليس من حقك، فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. سأكتفي الليلة بهذا القدر، وأعود إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء لأكمل الحديث النبوي المبارك مع معاذ بن جبل رضي الله عنه في هذه الوصايا النبوية الغالية التي يحتاج إليها الآن كل شباب صحوتنا المباركة. والله تعالى أسأل أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.